ودواء للأرواح وللعقول الكون والأجسام. فجاء الإسلام كاملا مكملا مكملا، اشتمل على كل ما يحتاجه المرء. لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة المسلم أو المسلمة إلا وجعل لها حلا، وتم لها قانونا، وشرع لها منهاجا قديما يمكن أن يعالج من خلاله. لذلك أردت اليوم أن أتحدث مع حضراتكم عن قضية تشغل الكثيرين وتصيب الكثيرين منا بالحزن والضيق، وهي أننا كثيرا ما نرى إخوانا لنا وأخوات يشتكون من الهم ومن الحزن. هذه القضية المؤلمة التي تؤرق كل واحد منا، فمع أعباء الحياة ومشاغلها ومع ما فيها من تقلبات وأحداث، ترى المرء مهموما مكروبا حزينا. فاشتكى أحد أصدقائي إلى صديق له ما نزل به من هم ومن حزن، فذكره صديقه وهو باحث مبتعث لنيل درجة الدكتوراه في ألمانيا، وفقه الله وكل الباحثين. فذكره صديقه هذا المبتعث، ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره باستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. فنبهني هذا الصديق إلى عظمة هذا الحديث، فأخذت على نفسي عهدا أن أقوم بدراسته وأن أتحدث عنه مع حضراتكم، عني أفلح أن أفرج هموم المسلمين، علنا نعود إلى صحيح ديننا وإلى صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث إخوتي الكرام جاء عن صحابيين، ففي رواية عن أبي سعيد الخدري جاءت هذه الرواية في صحيح الإمام أحمد وغيره، وفي رواية الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. وعندما يذكر أنس بن مالك رضي الله عنهما ينبغي أن ننتبه، فقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه تسع سنين، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفطر قط، ولا قال له بشيء فعله لما فعلته، ولا قال له بشيء تركه لما تركته. فلزم أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فكان مطابقا له ومجاورا له في اغلب احواله واوقاته. فعن انس بن مالك انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر. انتبهوا اخوتي الكرام، اجتهد في نقل الاحاديث برفضها لنتوقف على بلاغتها وحكمتها والغايه منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. متفق على صحته، وجاء في غير كتب الصحيحين من كتب السنة. في رواية عند النسائي أو النسائي في الضبطين الصحيح، في رواية عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بكلمات لا يدعهن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الدعاء بهذه الكلمات. في حديث كان يكثر، وفي رواية أخرى كان يدعو بكلمات لا يدعهن، أي لا يتركهن. والأحاديث كلها بفضل الله تعالى وقفت على تحريفها، وصححها الإمام الألباني. إن حضر من تخريجه أن لا، فقد وقفت على تخريجها بفضل الله تعالى ليطمئن لها الجميع. كان يدعو بكلمات لا يدعهن: اللهم إني أعوذ بك الله للرجال، وفي رواية أخرى وأن أرد إلى أرذل العمر، وفي رواية أخرى وكان يعود به من الهرم. والمعنى واحد، الهرم هو أن يرد المرء إلى أرذل العمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأمور. نتوقف أولا عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجزئيات. فنرى بعض السلف قالوا ينبغي للمرء أن يدعو بالعموميات، أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وقال بعضهم بل إن لكل أمر حديثا، فإن كنت موجدا في دعائك كن موجدا، وإن كنت مفصلا فعليك أن تطلب من الله كل شيء مهما يكن صغيرا. فإن طلبت من الله كل شيء مهما يكن صغيرا فهذا مثال رائع لافتقارك ولحاجتك إلى ربك، والله تعالى يريد من عباده أن يكونوا كذلك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله ولو شفع نعلك، شفع نعلك إذا انقطع، أي أعزكم الله أن تسأله رباط الحذاء إذا انقطع. انظروا إلى أقل الأمور. ولذلك أيضا في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، استخارة الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها صغيرها وكبيرها. حتى قال أحد الصحابة أنه كان يستخير ربه إذا أراد أن يشتري حذاء، هل يشتري من هنا أم من هنا؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الالتجاء إلى الله، أن يلتجئ كل مؤمن إلى ربه. نسأل البشر أشياء كثيرة ونضر أن نسأل بها ربه، وهو ربنا رب الأرباب. إذا هذا الحديث أولا نتوقف عند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يعيذه من هذه القلوب، ويمكن للمرء أن يستعيذ أي أن يطلب الجور، أن يطلب أن يجيره الله تعالى. اللهم إني أستعيذ بك أي أطلب منك أن تعيذني أن تجيرني من الهم والحزن والبخل والجبن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. هذه السلسلة ينبغي أن ننتبه لها. فإذا تملك منك الهم والحزن، سنتوقف عند معاني كل منها، تمكن منك الهم والحزن سيفضي ذلك بك إلى العجز والكسل، أن تكون عاجزا عن الفعل وأن تكون كسلان عن الحركة لأنك صرت مهموما حزينا. إذا هذه سلسلة سماها أحد الإخوة سلسلة جهنمية، سلسلة جهنم نسبة إلى جهنم، لأنك إن كنت مهموما كل ذلك سيؤثر على حياتك كلها. ولذلك قال العلماء إن الهم والغم لا يقدمان لأحد شيئا ولا يمنعان عنك قضاء ولا قدرا، فلم الهم والحزن؟ مر إبراهيم بن أدهم وهو تابعي من الصالحين على رجل رماه مهموما، فقال له يا هذا أسألك ثلاثة أسئلة، أجبني عليها. فقال نعم. قال هل يجري في هذا الكون أمر بغير إرادة الله؟ قال لا. قال أيمكنني أحد أن ينقص رزقك أو رزقا قد قدره الله لك؟ قال لا. قال أيمكنني أحد أن ينقص من أجلك الذي قدره الله لك؟ قال لا. قال فلم الهم والحزن؟ لا شيء يستحق ذلك. قال العلماء الهم أن يكون المرء مهموما بحاله وغضبه، والحزن أن يكون المرء حزينا على ما فات من عمره أو ما انقضى من حياته. وهما دوائان ينبغي أن تتخلص منهما. الهم أن تكون مهموما لحالك أو لما يأتي غدا، وهو أمر لا يخصك. فإن الثامنة التالية هي ملك لله تعالى لا دخل لك فيه. إنك تعيش لحظتك فقط، تفكر دون هم، تخطط دون غم. والحزن هو أن تحزن على ما فات، والحزن على ما فات يمنع المرء أن يتقدم فيما هو آت، فيضر مكانه، فيضر ثابتا في مشكلته حزينا متحسرا على ما فات. إن كنت جادا في الإصلاح وأن تطور من نفسك وأن تصلح ما فاتك، فعليك ألا تلتفت إلى ما فات، فإن هذا باب من أبواب الشيطان أن يجعلك تتحصر على ما فات من عمرك. كان يمكنني أن أفعل كذا لأولادي لكني لم أفعل، كان يمكنني أن أفعل كذا لكني لم أذاكر، كان كل هذه تفتح باب الحزن والغم. إذا كنت جادا في تغيير حياتك، فعليك أن تنسى ما فات وأن تجعل بينك وبينه رجلا وسدا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ويجوز فيها طبعا والحزن، هذا جائز العربية، ومن البخل والجبن، ومن العجز والكسل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أو ومن ضلع الدين. ضلع الدين بمعنى شدة الدين وثقله. قال الكرماني: هذا الدعاء من أهم ومن جوامع الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تحدث عن رجائها ثلاثة. هذا الدعاء تحدث عن رجائها ثلاثة، ويجوز عن رجائها ثلاثة. طالما تقدم المعدود يجوز أن تطابق العدد. تحدث هذا الدعاء الجامع عن رجائنا ثلاث. أولا، لأن هناك رجائن نفسية وبدنية وخارجية. أما النفسية رجائن أمراض، أدواء نفسية وأدواء بدنية تتعلق بالبدن وأدواء خارجية. أما الأدواء النفسية فهي الهم والحزن، كذلك أيضا الغضبية وهي التعلق بالنفس، وهي الجبن. الهم والحزن والجبن. أما الأدواء التي تتعلق بالبدن، البدن، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها أيضا، وهي ما تتعلق بالعجز والكسل. والعجز استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. العجز إن كان هناك نقص في الأعضاء لابتلاء ابتلي به المرء، إن كان هناك نقص في الأعضاء ابتلي بها المرء، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز. أما الكسل فهو استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم به. قال العلماء: عند اكتمال الآلات، عندما تكون الأعضاء مكتملة لكن المرء يشعر بالكسل عن الطاعة والعبادة، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منه. كذلك أيضا ما يتعلق بالخارج، وهو غلبة الدين وقهر الرجال. قال العلماء: ما نزل هم الدين بامرئ، نسأل الله أن يقضي ديوننا وديون المدينين، وأن يفرج همومنا وهموم المهمومين، وكروبنا وكروب المكروبين. قال العلماء: ما نزل هم الدين بامرئ إلا أخذ شيئا من عقله لا يرجع إليه أبدا. هم الدين، نسأل الله أن يقضي ديننا جميعا، ودين المدينين، ودين المسلمين في كل وقت وحين. ما نزل هم الدين بامرئ إلا أذهب شيئا من عقله لا يعود إليه أبدا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الهم، استعادته من الهم والحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الهم، والسؤال الآن: لما الهم؟ فالدنيا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثل الدنيا إلا كمثل أحدكم إذا وضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حديث صحيح. الدنيا هكذا، أن تضع إصبعك في الماء أو في البحر هذه هي الدنيا، ما أصاب الإصبع من ماء هذه هي الدنيا التي نتقاتل فيها ونتحاسد ونتباغض ونتخاصم ونكون مهمومين مهمومين لأجلها. كذلك أيضا الدنيا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بشجرته ثم قام وتركها. مثلي ومثل الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بشجرة، أظلته الشجرة ثم قام وتركها، لا مقام فيها لأحد، دار ممر وليست دار مقر. أسس لنفسك هناك، هذه هي الحياة التي ينبغي أن نتنفس فيها، لا تهتم بأمر في الدنيا، لا تكن مهموما لأي أمر فيها. كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة شائلة، والشاة الشائلة أعزكم الله هي التي رفعت رجلها من شدة ما أصابها من نتن وعسل. مر النبي على شاة ميتة شائلة، أي شالت رجلها بعد موتها، فقال: ما أهون هذه على صاحبي؟ قال: يا رسول الله، لو لم تهن عليهم لما ألقوها. قال: والذي نفس محمد بيده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذه. الدنيا أهون عند الله من شاة ميتة شائلة عجلة. وفي الحديث: لو كانت الدنيا، لو حرف امتناع لامتناع في العربية، أي أنها لا تساوي، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. كل هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي، أي أنها لا تساوي، أي إنها لا تساوي جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن لأنها لا تساوي أعطاها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الله الدين إلا لمن أحب. هذه الدنيا التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال العلماء: إن أو هنا تفيد معنى الإضراب من ضمن معانيها، لأن الغريب قد يركن إلى مكان غربته، فكم من غريب استوطن بلد غربته ولم يعد إلى أهله، فأراد النبي أن يستدرك ذلك بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب، بل كن كأنك عابر سبيل، فإن عابر السبيل لا تهدأ نفسه ولا يرتاح باله حتى يعود إلى وطنه ومستقره. لذلك لا ينبغي أن نهتم بالدنيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه. انتبهوا إخوة الكرام لمن يكرسون حياتهم لدنياهم. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن كانت الآخرة نيته، حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أتته الدنيا وهي راغمة لأنه جعل الآخرة هما. هل هناك هم محمود؟ نعم، هناك هم محمود إذا كان الهم هم الآخرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله شر دنياه. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله تعالى شر دنياه. حزين أنك لم تفلح في إتعاد أولادك في ظنك لم تزوج أولادك وبناتك، لم توسع عليهم في معيشتك، ثق أيها الأخ الكريم أن الأمور تجري بمقادير، وأن الله تعالى قدر الأمور كلها صغيرها وكبيرها لأمر يعلمه هو ولحكمة يعلمها هو. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله والقول السديد هي خير حافظ، هي خير حافظ لك ولأولادك ولبناتك من بعدك. فكم من رجل ترك أولادا وترك لهم مالا وكان المال سببا في اقتتالهم، وكم من رجل ترك لأولاده سترا ورضا وغنى في القلب وأسعده الله تعالى به في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في قلبه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أي أن عندما يفتخر أحد بماله لا يناله من ماله إلا كما ينال أضعف الناس وأفقر الناس، أن يأكل وأن يشرب وأن يستر نفسه وعورته، ولن يبقى لأي أحد إلا ما تصدق به. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فلا يستبطئن أحدكم إتيان الرزق فيطلبه بالمعاصي، فإنما عند الله طيب لا ينال إلا بطاعته. لا تتعجل، انظر إلى من هو دونك. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بسبع وعد منها أن أنظر إلى من هو دوني فإنه أجدر ألا أدري نعمة الله علي. عندما ينظر المرء إلى من هو دونه عندئذ سيتذكر كم كان الله عز وجل عليه كريما وكم أنعم عليه من نعمه. لذلك لو قضينا العمر كله في شكر نعمة واحدة ما وفينا الله تعالى شكرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. والله لو لزمت المسجد ليلا نهارا. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن توفي الله شكر نعمة واحدة. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، حتى أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ليست هذه دعوة للتواكل أو للتقاعس، بل من إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قال: وما استعمله؟ قال: دله على فعل الخير. فينبغي أن نتنافس، لكن دون أن نكون مهمومين أو مكروبين بأمره. قبل أن ننهي الخطبة حتى لا يطول بنا الوقت، هل للهم والغم من علاج؟ نعم، بعد التتبع والاستقراء وجدت بفضل الله أن هناك ثلاثة أدوية وثلاثة علاجات: أذكار وأفعال وطعام. أما الأذكار فهي أن نحرص جميعا وأن نعلم أولادنا ونساءنا أن يحرصوا على أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. ومن هذه الأذكار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا دعاء. كذلك أيضا: وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عندما قال هذا الدعاء وهو في الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، كان في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، فنجاه الله تعالى من الغم، نجاه الله تعالى من الغم وكشف ما به من ضر، لأنه دعا هذا الدعاء فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وصححه الألباني رحمه الله: ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحدكم كرب أن يدعو به فيفرج له؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من قال لدعاء ذي النور، يونس عليه السلام، على نبينا وعلى كافة الأنبياء والرسل أفضل الصلوات وأتم التسليم، من قال إذا نزل به كرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرج الله عنه كربا. قالوا: يا رسول الله، أوليس خاصا بيونس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يقل الله وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وفي قراءة ننجي المؤمنين. إذا كل مؤمن يقول ذلك بيقين عليه أن يثق أن الله تعالى سيفرج همه وكربه. هذا دعاء، هذا دعاء التعوذ، الأذكار، هذا دعاء أيضا. وهناك أيضا أفعال. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري أو الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد باب من أبواب تفريج الهموم والكروب، باب من أبواب تفريج الهم، الجهاد في سبيل الله. كيف لا يكون الجهاد كذلك وهو ذروة سلام الإسلام؟ كيف لا يكون الجهاد كذلك وهو أعلى رتبة في الإسلام؟ كيف لا يكون الجهاد مفرجا للهموم وهو أن المرء يجود بنفسه وروحه وماله في سبيل الله؟ نسأل الله أن ينصر المجاهدين في سوريا التي ينساها كثير من المسلمين في دعائهم. أرض الشام المباركة التي شرد الطاغية رجالهم ونساءهم وهم من خيرة الناس وأكرم الناس نسبا وشأنا. أهل الشام الذين باركهم الله وباركهم القرآن الكريم يعذبون ويذكر بهم من المصيرين الكفرة. قال عنهم ابن تيمية: أشد من اليهود والنصارى، أشد من اليهود المصيريين، هذا المصيري الكافر الذي يعبث بأعراض الأمة وبخيرة رجالها ونسائها وشبابها. هذا ينبغي أن يكون هم كل مسلم. لا تخالفه دعوة في صلاة إلا ويدعو لهم بالنصر والتأييد والتمكين، وأن يحقن الله دماءهم. الجهاد باب من أبواب تفريج الهموم والكروب، فهنيئا لكل من ظفر بطريق إلى الجهاد واغتنمه، وهنيئا لمن جعل الله عز وجل صوته ظل صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ظل الصوت ما يضرب به في سبيل الله. إن الجنة تحت ظلال السيوف عندما توجه إلى الأعداء وإلى أبناء الوطن حتى لا تخترق المفاهيم. كذلك أيضا هناك طعام جاءت برواية للإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات أحد من أهلها، انتبهوا إخوتي إلى نص الحديث وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين كان إذا مات أحد من أهلها اجتمع النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، فكانت تأتي وتقول له: اصنعوا له التلبينة. والتلبينة هي حساء مشبه مشروب معروف من نخالة الشعير أو القمح أو الدقيق. اصنعوا لهم تلبينة ثم كان تصنع لهم سريبا ثم تصب التلبينة على السريب. وقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة مجمة للفؤاد. مجمة للفؤاد يعني تصبح من الاستجلاب، يعني مجمة للفؤاد وتذهب بعض الحزن. رواه الإمام مسلم. فأردت أن أنقلها لحضراتكم. التلبينة ومشروب مصنع الآن موجود في الأسواق. التلبينة مجمة للفؤاد وتذهب بعض الحزن. بإذا الأذكار وأفعال وطعام والتلبينة كما قلت أشرحها ثانيا هي ما يشبه يعني شراب مصنوع من نخالة، النخالة الخاصة بالشعير أو القمح أو الدقيق. إذا إخوة الكرام، لا يوجد في الدنيا ما يستحق أن يكون المرء مهموما. اترك الأمر لله، من رزقك العافية والصحة والأولاد هو كفيل بهم. الله سبحانه وتعالى تكفل برزقهم قبل رزقك. كل إنسان يأخذ نصيبه وما قدره الله تعالى له، ولن يموت أحد وله على ظهر الدنيا قرش واحد. فلذلك إخوة الكرام، علينا أن نثق بقدر الله وقضائه. وكان من دعاء عمر بن عبد العزيز كان يقول: اللهم رضني بقضائك وحبب إلي القدر، حتى لا أقول لأمر أخرته لما أخرته، وحتى لا أقول لأمر قدمته لما قدمته. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإن بداع فأن يعطى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقلب الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقلب الرجال. الله أكبر.